الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول معاني حديث جبرائيل المشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. قد بينت لكم في الدروس الماضية معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجرى الحديث عن بعض معاني إقامة الصلاة. بينت لكم فضل هذه العبادة عن الصلاة وأنها عمود الإسلام بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام وهي أفضل وهي عمود الإسلام وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وبينت لكم أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، وبينت لكم فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتحدثت لكم عن بعض شروط الصلاة. تحدثت لكم أن من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز والوقت، بينت لكم هذا وعرفتموه، كذلك أيضا ستر العورة. وانتهى بنا الحديث عن على بيان شروط الطهارة. وقبل أن أدخل في الموضوع أذكركم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن العشر المباركات من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر. أقسم سبحانه وتعالى بهذه الليالي لشرفها وعظمها، والفجر وليال عشر. وأيضا قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تكون فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله في أيام معلومات في هذه العشر. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فاستكثروا رحمكم الله في هذه الأيام من الأعمال الصالحة، من التسبيح والتهليل والتكبير والصيام والصدقة وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة إلى غير ذلك، اغتناما لهذه الفضائل العظيمة. هذه العشر المباركات اشتملت على يوم عرفة. في الحديث: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. اشتملت أيضا على يوم العيد، قد سماه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر، لأنه مشتمل على معظم أفعال الحج، من رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إلى غير ذلك من الأعمال. لهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. وقد شرع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام العشر التكبير، وبين أنه أيضا مما يشرع في هذه الأيام العشر، وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فاستكثروا رحمكم الله من هذا الذكر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير في هذه العشر مطلق ومقيد. فالمطلق أيام العشر تكبير مطلق، يعني يكبر الإنسان في كل وقت، يعني في جميع أوقات اليوم والليلة دائما يكبر. وأما التكبير المقيد بالأوقات فيبدأ من فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج حتى نهاية أيام التشريق، وأما بالنسبة للحاج فيبدأ بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد صلاة الظهر من يوم العيد، لأنه قبل ذلك الحاج مشتغل بالتلبية، لأنه يستمر الحاج على التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. في حديث الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فاستكثروا رحمكم الله من الأعمال الصالحة الطيبة في هذه العشر المباركات، بالتلاوة القرآن، بصيامها أيضا، فإنه أيضا يشرع صيامها وفيه فضل عظيم. كذلكم أيضا التكبير، الذكر بجميع أنواعه، الصدقة إلى غير ذلك. ما من أيام من العمل الصالح فيهن ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ينبغي الإنسان يكبره ماشي، يكبره جالس وهو راكب من سيارته، مثلا في المسجد، في الطريق، في المكتب، في المتجر، في كل مكان دائما وأبدا، يعني يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل واحد يكبر لوحده، ما يصير تكبير جماعي، لا، كل واحد يكبر لوحده الله أكبر الله أكبر وهكذا. لأنك إذا كبرت ورفعت صوتك ورآك بعض الناس تكبر ذكر وكبر مع تكبيرك، تكون دللته على الخير. إذا كبرت ذكرته التكبير فيكبر، تكون دعوته إلى الخير، يكون لك مثل أجره، أجر عمله، من غير أن ينقص من أجره شيئا. هذا فضل عظيم هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. والمقصود على كل حال الذكرى والتنبيه، والذكرى تنفع المؤمنين. نعود إلى ما نحن بصدد. من شروط الصلاة الوضوء، قوله عليه الصلاة والسلام، لقوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: مفتاحها الوضوء، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وصفة الوضوء أن يحضر الماء ويقول بسم الله، يعني عند الوضوء، عند البدء في الوضوء يقول بسم الله. وهذه التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، يقول بسم الله هكذا. ثم يغسل يديه ثلاثة، وإن كان قائما من الليل للنوم ليل ناقض للوضوء وجب عليه أن يغسلهما ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه أو يستيقظ أحدكم من نوم ليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان غير نائم النوم ليل فإنه يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، الواجب مرة والكمال ثلاث، ولا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن هذا يعتبر سرف وسواس، وحسب الإنسان اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوضوء، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، يعني يدخل المرفقين في الغسل ثلاثة، ويمسح رأسه هكذا مرة واحدة، يذهب بها إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا إلى الكعبين كما في الآية. هكذا صفة الوضوء. دليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه أتي بماء فتوضأ غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل يديه وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا واليسرى مع المرفق ثلاثا، ثم مسح رأسه ومع أذنيه، ثم غسله رجله اليمنى ثلاثا إلى الكعب، يعني الكعب يغسله، ثم غسل رجله اليسرى إلى مع الكعب ثلاثا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يهوجس، يصير عنده انشغال خاطره ما ينشغل بشيء، صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فينبغي المحافظة على هذا الذكر، يعني خلاص، يعني الذكر المحفوظ عند الوضوء التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر المحفوظ للوضوء، إذا قال هذا فمكافأته ومجازاته أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لكن الأذكار الأخرى مثل قول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وكذلك عند غسل اليدين، هذا ما له أصل، هذا الذكر ما له أصل، لا أعلم له أصل. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وقول بعد الانتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى الجميع الالتزام بذلك والعمل بموجبه، ولا ينبغي للإنسان أن يقصر تقصيرا يخل بالوضوء. عليه أن يخلل أصابعه، أصابع يديه ورجليه هكذا، ويتعاهد البقع لو كان فيه بقع حتى يكون وضوءا كامل، يغسل الأعضاء مرة هذا الواجب، ومرتين أو ثلاث هذا مستحب، ولا يزيد على الثلاث لأن هذا يعتبر وسواس. وهناك شيطان عند الوضوء يقال له الولهان، يشغل الناس عند الوضوء ويحملهم على الوسواس والزيادة. فعلى المسلم كل ما غسل قال لا ما غسلت، زد زد حتى تغسل أربع خمس ست، تبتل دائما تغسل. ينبغي الإنسان أن يكون عنده فقه في دينه ومعرفة في شرع الله، وأنه يعني يعرف أن هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الوضوء الكامل. وينبغي على كل حال الإسباغ الوضوء، لكن ما يزيد على الثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ولو كان المبارد ولا المحار، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هذه الأعمال الطيبة الصالحة. فاحرصوا عليها رحمكم الله. كذلك أيضا إذا عرف إذا صارت فروض الوضوء ستة: أولا غسل الوجه ومنه الممضة والاستنشاق، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. ترتيب معناه أن لا يبدأ بيديه قبل وجهه، ولا يبدأ برجليه قبل مسح رأسه، هذا معنى الترتيب، يعني يرتب، يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. والموالاة لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لكن لو كان يعني نشف بسبب الشمس أو الريح، أو كان الإنسان يعني ماسك مثلا عند الماء يصب الماء مرة ومرة يقف، فهذا إذا كان مستغنيا بالوضوء لا يضر إن شاء الله تعالى. هذا الوضوء اللي عرفتموه وأجمع المسلمون عليه له نواقض، إذا وجد واحد من هذه النواقض انتقض الوضوء، وعلى المسلم أن يعرف الفروض ويعرف النواقض حتى يكون عنده يقين ومعرفة لهذا الشرط العظيم الذي لا تصح الصلاة إلا به. إذن ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء هي أولا الخارج من السبيلين، يعني معنى القبل والدبر، البول والغائط والريح، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. الثاني لا يقبل، جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا انتقض وضوء الإنسان بحدث خارج من السبيلين أو أحدهما انتقض وضوءه، وذلك بالإجماع. الثاني الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط إذا فحش، يعني إذا كان كثير مثل الدم، إذا كان كثير مثل القيء معروف التطريش، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، خروج الدم، خروج القيح، خروج الصديد، هذا كل هذا كل ناقض للوضوء، على الإنسان يتوضأ بعده. الثالث النوم، إذا نام الإنسان نوم مستغرق، وذلك بأن يكون مستلقي أو يكون على جنبه أو يكون متسند مستند إلى شيء ونام، فهذا ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف بأن كان الإنسان جالس أو كان مثلا واقف ولا سقط، فهذا لا ينقض الوضوء، لأن جاء في الحديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون صلاة العشاء وكان يسمع لهم خنين صخيخ من النوم ولا يتوضعون. لكن مثل ما قلت لكم النوم اليسير الذي ما يسقط الإنسان منه جالس، أما المستند وكذلك أيضا المضطجع على جنبه أو مستلقي، فهذا إذا نام انتقض وضوءه، لأن العين وكاء السهل يعني حلقة الدبر، يعني إذا نام الإنسان ما يدري ماذا يخرج منه، مظنة خروج، ولهذا ينتقض وضوءه. وألاحظ بعض الإخوة الحجاج ينامون ثم يقومون ولا يتوضعون، هذا أيها الإخوة خطأ ظاهر، وليس معناه تقول والله خاف تفوتني الجماعة، الجماعة الصحيح مطلوبة، لكن أنت الآن يخشى أن وضوءك منتظر ما تصح صلاتك من أصلها، فعلى الإنسان إذا نام يروح يتوضأ، ودورات المياه والحمد لله موجودة عند الحرم، وهذا الحكم يعني سواء كنت في الحرم أو في غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام إن يعني ينقض الوضوء البول والغائط والنوم، النوم إذا كان مستغرق كما عرف. وكذلك أيضا الإغماء، لو أغمي على الإنسان صاب مثلا دوخة وأغمي عليه فإنه ينتقض وضوءه، كذلك أيضا لو جن عفان الله وإياكم، أو خدر جسمه لعملية مثل، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه، أو خدر لمعالجة أو لغير ذلك. فالحاصل أنه متى فقد الإنسان وعيه فإنه ينتقض وضوءه. هذا ناقض من نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء أيضا إذا مس الإنسان ذكره، لحديث من مس ذكره فليتوضأ. كذلك أيضا إذا مس أيضا دبره، حلقة الدبر بدون حائل، يعني ما في حائل بينه وبين مس ذلك العضو، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. كذلك مس المرأة بشهوة، إذا لمس امرأة بشهوة فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. أما إذا كان المس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة أم المؤمنين معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها تكفها لكي يسجد، ضيق المكان، المكان ضيق ما هو واسع، فكانت تكفها رضي الله عنها، تكف رجليها عنه، ساقها عنه إذا أراد أن يسجد. كذلك يوما هي افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسته فإذا هو يصلي، فلم يعني ينتقض وضوء عليه الصلاة والسلام من كونها مسته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، لكن المس بشهوة هذا ناقض للوضوء في قول جمهور أهل العلم. أما لو مسها ونزل منه شيء فهذا ناقض بالاتفاق. كذلك من النواقض أكل لحم الجزور، إذا أكل الإنسان لحم الإبل، اللحم من الإبل خاصة، فإنه أيضا ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، أو قال لا. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكذلك أيضا حديث ابن براء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا هو أرجح القولين في المسألة، وإن كان بعض أهل العلم يرى الاستحباب، لكن الدليل الصحيح مع القائلين بإيجاب الوضوء، ولأن الصلاة عبادة، يعني الوضوء والصلاة عبادة، فيتعين الاحتياط لهما. كذلك أيضا مما ينقض الوضوء غسل الميت، لأن الغاسل مظنة أن يمس يده عورة الميت، لهذا شرع له أن يتوضأ، وهذا قول في المسألة ومروي عن بعض الصحابة رضي الله عن الجميع، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى غاسل الميت عليه وضوء ولكن يستحب له، لكن لعل أرجح القولين، لعل أرجح هذه الأقوال هو الوضوء لما فيه من الاحتياط وبراءة الذمة. هذه مجمل نواقض الإسلام، نواقض الوضوء. انتبهوا رحمكم، يعني مفسدات الوضوء، الوضوء اللي عرفناه من قبل له مفسدات، إذا وجد واحد من هذه المفسدات انتقض الوضوء. الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، الخارج من غير السبيلين إذا فحش كان كثير كالدم والقيء والصديد وما في معناه إذا كان نجس. كذلك النوم، إذا كان النوم يستغرق، يعني وذلك كنوم مستند أو نوم مضطجع. أما النوم الخفيف اللي مثلا يحصل منه نعاس خفيف والإنسان جالس فهذا لا ينقض الوضوء. كذلك ينقض الوضوء مس الذكر، مس القبل، ما مس الفرج قبلا كان أو دبرا بدون حائل، أما لو كان هناك حائل من ثوب أو غيره فلا ينقض الوضوء. خامسا مس المرأة بشهوة، إذا كان المس بشرها بشهوة، أما إذا كان المس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. والدليل على أن المس بشهوة ناقض قوله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. سادسا تغسيل الميت، في قول في أصح القولين لأهل العلم، راخى سابعا أكل اللحم من الجزور لحم الإبل، هذا أيضا ناقض للوضوء في أصح القولين للحديثين اللذين ذكرتهما لكم آنفا، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. والردة عن الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك، هذه كلها نواقض من نواقض الوضوء، فانتبهوا رحمكم الله لما يصحح وضوءكم وما يفسده، وعلى العبد أن يسأل عما أشكل عليه، وعليكم بالتفقه في دينكم والتعلم سؤال أهل العلم. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الإنسان ما هم معذور بالجهل، لأن الله الحمد لله الشرع واضح والدين كامل، والله جل وعلا شرع أنزل بعث إلينا رسولا من أنفسنا وعلمنا ما نحتاج إليه، وأنزل الله عليه القرآن وعلمه السنة، بين هذا أنزل الله عليه القرآن والسنة هي الوحي الثاني، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام لنا الوضوء بقوله وفعله، وبين أنه يعني وعرفنا أنه شرط من شروط الصلاة، وعرفنا أيضا مفسداته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه في الدين ويبصره في الدين. إذن إذا كنت أيها الشخص متعلم العلم الشرعي فاعلم أن الله أراد بك خيرا، فاحمد الله على هذه النعمة وسأل الله المزيد منها والثبات عليها، واعمل بما علمت وعلمه لغيره. ومعنى يعني ومفهوم الحديث أن من لم ينقض للشريعة ولم يستجب لها ولم يرفع بذلك رأسا فهذا لم يرد الله به خيرا، أسأل الله العافية والسلام. هذا الآن شرط من شروط الصلاة اللي هو الوضوء. نعم نعم. يسأل الحاج ويقول هل على الحجاج صيام يوم عرفة أم لا؟ فهمتم السؤال جميعا؟ السنة للحاج أن لا يصوم يوم عرفة لأيام لحظة خل نخلص منه. أما صيام يوم عرفة فالسنة له أن لا يصومه إذا كان حاجا وواقفا بعرفة، وذلك ليكون أنشط له على الذكر والدعاء وانتهاز الفرصة في وقوف وجوده في هذا المشهد العظيم وهذا المكان المبارك الطاهر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الحسنة والأسوة لنا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا، ومع ذلك هو لم يصم عليه الصلاة والسلام. تحدث بعض الصحابة هل كان صائم ولا غير صائم، فرفعت إليه أم الفضل بن عباس، رفعت إليه قدح فيه لبن وهو راكب عليه الصلاة والسلام على ناقته، فشرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، فكان يعني خلاص قطع هذا الموضوع، قطع الشك وزال وارتفع. هذا بالنسبة للحاج. وأما غير الحجاج فالأفضل فالسنة في حقهم صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا غافل. فالسنة إذن لمن يسر الله للحج أن لا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحاج السنة في حقه يستحب ويشرع في حقه أن يصوم يوم عرفة. أما صيام أيام العشر فهذه غنيمة وفرصة، واللي ما يعني اللي تيسر أن يصوم في مكة هذا خير إلى خير وعمل خير على خير، كون يصوم أيام العشر هذا طيب، وكون يصوم أيام العشر هذا عمل خير وعمل طيب، لكن يوم عرفة بالذات يفطر. نعم في ثلاثة سلة أصلا. يقول سؤال يقول أنا حرمت من ميقات علي من أبيار علي ونويت بعمرة وبعد ذلك اعتمرت لنفسي وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى ميقات جعرانة وحرمت منها ونويت بعمرة لأمي فهل يجوز لي ذلك؟ يسأل الأخ ويقول إنه دخل مكة معتمر. اسمعوا جميعا إنه دخل مكة. خلكم معنا يا إخوان. دخل مكة معتمر بعد ما حل اعتمر مرة ثانية يعني عن أمه. فيقول فهل يعني عملي هذا ما حكمه؟ هذا إن شاء الله عمل جائز ولا شيء يعني. وتعتبر أنت متمتع وتحلم إن شاء الله في الحج يوم ثمانية مع المسلمين وعليك الهدي. ما عليك الهدي واحد فقط. السؤال الثاني واحد واحد ما يخالف أنت ضمن خلوا في النظام. السؤال الثاني يقول في بعض الناس بتصوم هنا ثلاث أيام وسبعة وما بيفدوش. لحظة اللي يقول بعض الناس يصوم ثلاث أيام ولا يفدو هذا إذا كان عاجز عن الهدي، لأن الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعت. إذن اللي عاجز ما يقدر هذا يشرع يصوم، لكن اللي معه فلوس عنده نقود لا ما يصوم. معايا فلوس وبشتري بضاعة. لا لا ما ينفع ما ينفع. لا.